الرحيل. الرحيل مسرحية للكاتب الأمريكي ويليام سنايدر الصغير، ترجمة يوسف عوض وإخراج صلاح منصور. بيت آل تيرنر، إنه بيت قديم ولكنه في حالة جيدة، مزخرف بصورة تنم عن ذوق جميل. فيه كل الأثاث الذي يتوقع المرء أن يراه في أي بيت من البيوت القديمة في جنوب الولايات المتحدة. تماثيل خزفية صغيرة، منضدة من النوع الذي يطوى ويفتح، أريكة. في مؤخرة المسرح باب يؤدي إلى الصالة الأمامية للمنزل، وعلى يمين المسرح باب يؤدي إلى الحديقة، إلى اليسار باب يؤدي إلى حجرة الطعام، ويقع المطبخ إلى الخلف منها. إلى يمين المسرح منضدة عليها تليفون، وإلى يساره كرسي كبير مجنح الظهر. الأريكة في مؤخرة المسرح على أحد جانبي باب الصالة، وعلى الجانب الآخر فونوغراف كبير بدولاب. يظهر في المنظر الأول صندوق كبير للملابس إلى اليسار، وعندما ترفع الستار يدق جرس التليفون، وعندما يدق للمرة الثانية تدخل ميليندا تيرنر وهي تجري قادمة من الصالة لترد على التليفون. حلو، أهلا أهلا يا حبيبي. لا أضحك لأنني واثقة من فوزي بجائزة سباق المئة ياردة، كان لابد من أن أجري كي أرد على التليفون. بيتي لا يزال نائما، أعرف أعرف سوف أوقظه في خلال دقائق. على أي حال لدينا مشاغل عديدة. لماذا طلبتني يا عزيزي؟ إنك لم تغب عن البيت ساعة. أوه لا يا بيت، لا يمكن أن تعمل الليلة عزيزي، إنها آخر ليلة لابنك. أعرف، لكن اسمع يا بيت، سوف أوافق بين الأمور. إذا جئت إلى البيت بحيث تكون الليلة معنا، سوف أطلب بيا وأخبرها بأننا لن نستطيع أن نذهب للعشاء عندها مساء غد. أعرف يا عزيزي، ولكن ليلة غد ليست من ليالي العمل المنتظمة عندك، وعلى ذلك يمكنك العمل الليلة القادمة والتي بعدها. أرجوك يا عزيزي، إنها آخر ليلة لبيتي، سوف أطلب بيا. لا لا، إنني لا أهتم أن تفوتني الحفلة، أنا لست بوليانا، إنني متساهلة جدا عندما تصل المسألة إلى ضياع الحفلة، لكني أفكر من أجل بيتي. وهو كذلك يا بيت، نراك الساعة السادسة، مع السلامة. صباح الخير يا ميليندا. أهلا ماما. حسن، إنه اليوم الأخير أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد إنه كذلك. إنني أعجب لماذا تكون عندنا دائما في سبتمبر فترات من أشد الأوقات حرارة. الهواء ثقيل جدا هذا الصباح، أعتقد أن الجو أكثر حرارة بهذه الأبواب المفتوحة. ربما يكون كذلك. تقول الصحيفة إننا سوف نشهد يوما آخر تصل الحرارة فيه إلى 90 درجة. حسن حسن، إنني أصدق ذلك. من الذي كان يتكلم في التليفون؟ إنه بيت. ماذا كان يريد في هذا الوقت المبكر من النهار؟ نسي أن يخبرني بأنه كان قد رتب للعمل الليلة. إنني لا أتذكر أبدا كيف أتهجأ كونكيتك. هل هي كونت أم كونكات؟ إنه لعار أن يعمل الليلة، إنها آخر ليلة لبيتشي، أليس كذلك؟ حسن، أعتقد أن كتابتها حرفا حرفا يوصلها إلى هناك. ماذا تقولي؟ أقول لكن انتهيت معه بشأن هذه المسألة. قلت له إنه يمكنه العمل ليلة الغد إذا منحنا الليلة. يبدو لي أن بيت يعمل كثيرا بالليل. يبدو لي الأمر كذلك أيضا. لن تخرجوا إلا نادرا بعد ذلك. سوف تصبحون تماما في مثل رداءة بيتي. بما أنه راحل الآن يجب أن تتمتعوا بحرية أكثر في أن تفعلوا ما يروق لكم. المسألة المشكلة الآن هي كيف تثبت هذه البطاقات على الصندوق. لا أدري لماذا تكون هذه البطاقات دونا عن بطاقات الإكسبريس في العالم كله بدون أربطة. لقد عثرت على بعض خيوط الدبار أمس وأعطيته لميلدريد لتحفظه. إنها تعرف مكانه. لن تكون هنا اليوم كما تعلمين. اليوم الخميس. الخميس؟ هل اليوم الخميس؟ حسنا لابد وأني في غيبوبة أدور حول نفسي. بالتأكيد كلما كبرت في السن كلما ازداد إسراع الأيام. أعرف ذلك. الحمد لله، ها هي خيوط الدبار. أعتقد أن ربط الصندوق بأربطة عيد الميلاد يطفي عليه شيئا من الخيال، لكن لا أعتقد أنهم يعيدونها. الزمن يطير بالتأكيد. هل تعلمين أنه لا يشبه في شيء الوقت الذي كنت أحزم فيه أمتعة بوفارت وأندرو ليرحل إلى شوات؟ أتذكرين؟ وكيف لي أن أنسى ذلك؟ لقد بكيت أسبوعا بأكمله عندما رحل بوفارت. قد حان الوقت الآن لرحيل جيل آخر، ولا أعتقد أنني سأكون على قيد الحياة عندما ينطلق أطفال بيتي إلى المدرسة. دعك من هذا الهراء، سوف تكونين هنا لتشهدي حزم أمتعة أحفاد بيتي عند رحيلهم. ما زلت لا أفهم لماذا لا يريد الذهاب إلى السوق. يا أمي، لقد خضنا في ذلك مرات عديدة. المسألة ببساطة أنه يريد أن يكون مع أصدقائه بروكس نورثليت وملون باتل ابن كيرك باتريك، لأن هذين الطفلين من فصله في مدرسة ميس بنتكوست، ومتجاهلا حقيقة واقعة أن بوفارد وأندرو ذهبوا هناك. لكنه يقول إنهم ليسوا أصدقائه. لكنه يعرفهما طول حياته. حسن، لقد قرر أنه لا يحبهم. ومن الذي قرر أنه يحبهم؟ إن الاختلاف بين جو هاربر وبين بيتي كالاختلاف بين الليل والنهار. هل تعتقدين أن جو له دخل فيما اعتزمه؟ إنك تعرفين أنه سيلتحق بمدرسة عالية عامة. وما علاقة ذلك بالموضوع؟ لا أدري. من المستحيل علي أن أفهم الطريقة التي يفكر بها الأطفال، فالأمر غاية في التعقيد فيما يختص بتفكيرهم وهم في الخارج، كما كان الحال مع بوفارد وأندرو. ما أعتقد أن الأمر أسوأ مع إنسان مثل بيتي. لا يمكنني أن أعتاد رؤية صبي ملازم للبيت طول الوقت. يخيل إلي أن بيتي لا يغادر البيت طول النهار. اسمعي، يجب أن تحثيه على الخروج أكثر. معذرة يا أمي، لابد لي من أن أنهض، فلدينا مشاغل كثيرة اليوم ولقد انقضى معظم الصباح. أمي، لماذا لا تجلسين وتقرأين الصحف؟ سوف أعد إفطارك أنت وبيتي ثم أذهب وأنتزعه من فراشك. حسن. اسمعي، ما دام عندك يا حبيبتي مشاغل كثيرة، لما لا تدعينني أعد الإفطار؟ لا يا أمي، الواقع أن ذلك يكون أسرع وأسهل إذا قمت به أنا. حسن، إذا كان ذلك أسهل لك. لا أريد الآن سوى فنجانا من القهوة السادة بدون لبن. حالا. ميليندا، هل تعرفين أين الصحيفة؟ ربما تكون على الأرض بجانب الفراش حيث ألقاها بيتي عندما انتهى من القراءة هذا الصباح. أشكرك. هذه الحرارة تزداد سوءا كل دقيقة. آه، حسن، ماذا تفعل؟ كنت قادمة لأوقظك. بيتي، ماذا تفعل يا حبيبي؟ إن الصندوق معد وجاهز للرحيل. ماما، هل وضعت قصة لويس كارول مع حاجياتي؟ استيقظت وبحثت عنها على المنضدة التي أقرأ عليها بالليل، لقد اختفت. لماذا؟ نعم يا حبيبي، لقد جئت وأخذتها وأنت لا تزال نائما. حسن، أين هي بالله؟ حسن، بالله لا تضخم المسألة، لقد وجدت لها مكانا في درج أحذيتك فوضحتها فيه. كوني راحلا إلى المدرسة لا يعني أنه من المحتم علي أن أخذ معي كل شيء كما لو كنت راحلا إلى الأبد. ويا أمي، عندما تنتهين من حزم أمتعتي لن يستطيع أحد أن يقول إني عشت هنا على الإطلاق. لماذا؟ إنني أعرف أنه يحتمل أن ننساك تماما في مدى أسبوع. سوف نجلس للعشاء ذات ليلة وسوف أقول فجأة: اسمعوا، يبدو لي، قد أكون الآن مخطئة، لكن يبدو لي أن شخصا آخر اعتاد أن يجلس على هذه المنضدة. وسوف يقول لي والدك: ميليندا، هل حدث أن كان لنا أطفال؟ وسوف أقول: لماذا لا يبيت؟ لا أظن ذلك، ليس ذلك أبعد مما أستطيع أن أتذكر على الأقل، ولكنك تعلم كم أنا ضعيفة الذاكرة، ربما كان هناك اثنان منهم راح عن بالي. بيتي، كن حريصا على هذه الابتسامات يا ملاك الصغير، إنك تستطيع أن تتباهى بوجهك الجميل الذي قد من المصيص. أشكرك، وجهي ليس مصنوعا من المصيص. إذن اثبت لي ذلك. إنني طبيبة أفريقية ساحرة غامضة، أملك القدرة على أن أجعل أي شخص أختاره يضحك. لا يا أمي، لا، كف عن ذلك الآن، أرجوك يا أمي. لا يستطيع أحد أن يثنيني عن غرضي، أنا الطبيبة الإفريقية الساحرة ذات الأصابع النحيلة. سوف أجعلك أيها الطفل الأبيض الصغير بخصلات شعرك الذهبية الصغيرة التي تعبس بها نسمات الهواء، سوف أجعلك تضحك. أمي، كف عن ذلك أرجوك يا أمي. وهو كذلك، إني أستسلم. مرة أخرى تنتظر الطبيبة الأفريقية الساحرة. على أي حال، وجهي ليس مصنوعا من المصيص. هل أريك كيف كنت تبدو عندما نزلت هذا الصباح؟ كنت تبدو حزينا جدا. حسنا، هكذا. حسنا، أفضل أن أبدو كذلك أكثر من أن أبدو هكذا. كان هذا هو شكلك عندما نزلت هذا الصباح. سوف تكون الابتسامة حصني ضد كل آثام العالم. لا تغزل الابتسامة صاحبها أبدا، لكن لو كان هناك. ماما، هل تعرفين أين نظارتي؟ لا تبدأ القراءة الآن يا حبيبي، هل تعلم أن الساعة قد جاوزت 9 وأن لدينا مشاغل عديدة وأنه إذا كنا سنقوم بها فعلينا ألا نتلكأ؟ لماذا المشاغل العديدة هذه؟ كنت أظن أننا انتهينا من كل شيء. حسن يا طفلي، إنك تظن خطأ، سوف يأتي الرجال لأخذ صندوق ملابسك هذا الصباح، وعليك أن تحزم حقائبك، ولم نشتري بعد أي شيء من أدوات الزينة، ثم علينا أن نشتري الأوراق والكراسات من المطبعة، كذلك قلم حبر وطوابع، وهناك أشياء أخرى كثيرة ولكني لا أستطيع أن أتذكرها في هذه اللحظة. والآن تعال واشرب عصير البرتقال. بيتي حبيبي، ألا تريد أن تأخذ نسختك من لويس كارول؟ لا يا أمي، أبقيها على المنضدة التي أقرأ عليها بالليل. وجدت الجزء الأول من الجريدة فقط في حجرتك يا ميليندا. صباح الخير يا بيتي. صباح الخير يا جدتي. يا إلهي، لا تقولي أني وضعتها على السلالم الخلفية مع صحف أمس. يمكنني أن أبحث عنها. إذا غدا اليوم الكبير. نعم، أعتقد ذلك. حسن، كن ولدا طيبا وادرس باجتهاد. كنت أقول لوالدتك منذ قليل، يبدو أنه لم يمضي وقت طويل منذ أن رحل بوفارد الصغير وأندرو إلى شواط، ذهب بوفورد الصغير أولا بطبيعة الحال. أذكر أنه كان مشوقا مبهورا كأي طفل آخر رأيته طوال حياتي. لقد بدأ يحزم أمتعته قبل موعد الرحيل بأسبوعين تقريبا، وعندما ذهبنا إلى المحطة كان بالكاد يصبر على ركوب القطار. كان بوفورد الكبير يقول إنه كان يبدو وكأنه في الواقع مسرور لرحيله إلى مكان جديد ولحياته مع عدد كبير من الأولاد الذين في مثل سنه، ثم أنه كان أيضا يسمع عن كل أنواع الرياضات العجيبة. أتعشم حقا أن تتعلم كيف تبذل عناية أفضل بحاجياتك يا بيتي، وأن تكون أكثر هنداما ونظاما. إنك تعلم أنه لن تكون لك هناك خادمة مثل ميلدريد لتعنى وتحافظ على كتبك ونظاراتك، فهم؟ عليك أن تعرف مكانا معينا لكل شيء، فإذا كان لابد من أن تتركها فليكن ذلك في هذا المكان. فإذا أردته مرة أخرى سوف تعلم تماما أين هو. إنني المفتاح، إنني أخفي وجهي خجلا، هذا بالذات سبب خلافي دائما مع ميلدريد. شكرا لله إن الصحيفة ما زالت على حالها، لم تختلط بغيرها من الصحف القديمة الأخرى. شكرا يا ميلاندا، أتعشم ألا تكوني قد قاسيت كثيرا من المضايقة. عفوا، إنني مسرورة أن عثرنا عليها قبل أن يأتي الكناس. هيا هيا يا بيتي، اشرب عصير البرتقال، علينا ألا نبطئ. هذه الحرارة قد جففت أوراق الشجر إلى حد كبير، إنها تسقط قبل الأوان، إنها تشبه قطعا صغيرة خضراء جافة. اسمعي، الأفضل أن نطلب من براد أن نقلب أرض الفناء أوائل الأسبوع القادم. أعلم ذلك، انشغالي برحيل بيتي جعل أشياء كثيرة تفوتني، لكنني بعد رحيلي سوف أهتم كثيرا بما أهملته حقا. والآن ماذا تريد يا بيتي للإفطار؟ بيض مقلي، كبد، مربى، لحم؟ إنني طوع أمرك يا سيدي. هل بقي شيء من الفطائر المقلية؟ دعني أتذكر. نعم يوجد على ما أعتقد. حسن، سأخذ سنتين منها فقط مع قليل من اللبن. وهو كذلك، أعتقد أنك أدرى بنفسك مني. ولكن هذا الإفطار يبدو ضئيلا جدا لصبي كبير. عندنا أيضا، لكن لا يوجد يا حبيبي مكان إلا إذا كنت تأتي بسرب من الأسرة السفرية. ما قولك في حجرة بيتي؟ ماذا؟ حجرة بيتي؟ هو يا إلهي، لقد نسيت ذلك تماما. طبعا يمكنهم أن يبقوا عندنا يا حبيبي، كنت ناسية مسألة بيتي تماما، يمكنهم أن يستعملوا حجرته. نعم حسن، وهو كذلك، نراك الساعة السادسة. مع السلامة. يا إلهي أين ذهب عقلي؟ لكن يا أمي، لنفرض أن طائرتي لن تقوم بالرحلة غدا، أو حدث شيء من هذا القبيل وأني لن أرحل. دعك من هذا الهراء يا حبيبي، ليس هناك ما يمنع الطائرات من القيام برحلاتها في هذا الوقت من السنة. لن تسقط قطرة واحدة من المطر طوال 3 أسابيع. لكني أعتقد أنه يجب وضع احتمالات كهذه في الاعتبار يا أمي. سوف نجد حلا لهذه المشكلة إذا وقعنا فيها. هل عرفت أن خطبة سولا بيلنسي قد أعلنت؟ لا حقا. ستتزوج ابن مهان. مهان؟ إنك تذكرين جورج مهان من قبله. حسن إنه ابنه. نعم. يبدو لي من المستحيل أن تكون سولا قد كبرت لدرجة الزواج، ولا أعتقد أنها يمكن أن تكون أكبر من بيتي بأكثر من 2 سنين. لا يا أمي، إنها أكبر منه ب3 سنوات على الأقل. لا تزال 18 سنا صغيرة جدا للزواج. أظن أنها قضت 2 سنين في جولف بارك. كل الأطفال يكبرون فجأة ثم يتركون المنزل، يحدث هذا بسرعة فائقة. يبدو أيها الأطفال أنكم كبرتم وذهبتم مع الرياح قبل أن أعرف. أو حفيدي وقد أصبح الآن رجلا. بيتي، تناول إفطارك حتى نستطيع أن نبدأ عملنا، لدينا مشاغل عديدة. لا أظنني أستطيع أن أكل أكثر من ذلك الآن. في الحقيقة يا حبيبي يجب أن تأكل إفطارك. كل ما في الأمر أنني لست جائعا الآن يا والدتي. وهو كذلك. من ليندا، هنا خبر عن حفلة ليزا كيرك باتريك التي سوف تذهبون إليها ليلة الثلاثاء القادم. حقا؟ يقول الخبر إنها ستقام في نادي البلدة. لم أكن أعلم ذلك. نعم هو ذلك. وهناك شيء آخر علي أن أنتهي منه من الآن حتى يوم الثلاثاء، وهو إعداد فستان لي. إن بشائر هذا الخريف تدل على أنه سيكون أقصى خريف شهدته طول حياتي. ميليندا، ألا يوجد شيء يمكن أن أفعله لأساعدك طول هذا الصباح؟ في الحقيقة لا يا أمي، لا شيء بالمرة. حسن، إذا لم يكن هناك ما أفعله، أعتقد أني أذهب وأتمدد في حكراتي وأدير مروحة السقف وأقرأ كتابي. تلك إحدى مزايا كبر السن، إنك تستطيع أن تقضي يوما بأكمله لا تفعل شيئا سوى القراءة في أي وقت تريد. كن طيبا اليوم يا بيتي، كن طيبا اليوم. إنني ذاهبة إلى محل البقال وسأعود بسرعة. دقيقة واحدة، إنني متأكدة من أنك ستكون قد ارتديت ملابسك عندما أعود. ورق مشمع، مبهر، سلك الصحون، والآن عشاء الليلة. بيتي. نعم يا أمي. حيث أنك المحتفى به، والليلة آخر عشاء لك، فيمكنك أن تختار أي شيء يروق لك. إنني لا أهتم يا أمي، أي شيء سوف يكون لطيفا. حسن، أعطني فكرة حتى لا تتملكني الحيرة، هو لكي تحصد أيضا على شيء تحبه. أي شيء حقا يا أماه؟ رغيف اللحم، سبانخ سوفليه. جميل. سلطة فواكه طازجة، آيس كريم للتحلية. حسن جدا. هناك الكثير يجب الانتهاء منه. هذه الحرارة تبدو وكأنها تضغط على الإنسان من كل نواحيه. البقال يا ميليندا. شخص ما نسي أن يوقف الفونوغراف. أمي، هل تعرفين أين توجد نظارتي؟ أمي، ماما. Thank you. بيتي. صباح الخير جو. هلو جو، إنني لم أسمعك. فكرت في أن أمر عليك لحظة لأسأل عن حالك. حسن حسن، اجلس. لماذا لا تجلس؟ اجلس هنا هنا. دعني أزيح هذه الصحف من طريقك. شكرا. تصور، من ثانية واحدة فقط انتهيت من تناول الإفطار. لقد ذهبت والدتي إلى مكان ما، إلى البقال على ما أظن. اسمع، إذا كنتم مشغولين كلكم حقا. لا لا لا لا، لقد انتهى كل شيء تقريبا، ينقصنا بضعة أشياء تافهة، لكن بخلاف ذلك انتهى كل شيء تقريبا، وعلى ذلك يمكنك أن تجلس. حسنا، لن يطول بقاؤك الآن، أليس كذلك صديقي؟ لن يطول، أعلم ذلك. في مدى 24 ساعة تكون في طريقك. أعلم ذلك. من العسير علي أن أصدق أنني سأكون في نيويورك في الثانية من بعد ظهر الغد. حسنا، لن يتاح لك أن ترى نيويورك كثيرا، أليس كذلك؟ ألم تقل لي أن المدرسة تقع في مكان ما في الريف خارج المدينة؟ نعم، إنها تبعد قليلا عن المدينة، ولكن في استطاعة الإنسان أن يذهب إليها في العطلات الأسبوعية. لماذا لا نوقف الفونوغراف؟ كنت أظنك تحب هذه الموسيقى، إنها موسيقى رائعة، بعد ذلك أغاني مدهشة، هذه فقط الافتتاحية. حقا؟ إنها تبدو لي مجرد ضوضاء، لماذا لا نوقفه؟ كما تريد. على فكرة، شكرا جزيلا لاتصالك بي الليلة الماضية. آسف جدا يا بيتي، آسف جدا، لقد نسيت ذلك تماما. حدث شيء لم يكن في الحسبان بعد ظهر أمس. حاولت الاتصال بك حينئذ، لكن الخط كان مشغولا، وكان في نيتي أن أحاول ذلك مرة أخرى فيما بعد، لكني شغلت ونسيت تماما. ولكن ماذا حدث؟ لقد طلبني جاك باترسون بالتليفون، وكان يريدني أن أنضم إليه. جاك باترسون؟ طبعا، سوف ينتقل إلى السنة قبل النهائية في معهد سنترال هذا العام. لابد أنك سمعتني أتحدث عنه. أظن أني سمعت هذا الاسم من قبل، ولكن لم أكن أعلم أنك وثيق الصلة به. نعم، لقد كان دائما صديقا طيبا لي. على أي حال، لقد جاءت ابنة عم فتاته إلى البلد أمس، وكان يريدني أن أدبر لقاء معها. فهمت. حسنا، وهل قضيتم وقتا طيبا؟ الحقيقة أننا قضينا وقتا طيبا. إنني لا أهزل، هؤلاء الفتيات غاية في الروعة. وأين ذهبتم؟ ذهبنا إلى الاستعراض، ثم إلى جانجل جاردن بالسيارة. ثم توقفنا بعد الوقت. إنها امرأة بمعنى الكلمة، ابنة عم جيني هذه. هل هي كذلك حقا؟ طبعا، إنني لا أهزل، إنها في غاية الروعة. هل تعني أنك قبلتها؟ ماذا تظن؟ لا أعرف، ولكن من المعتاد ألا تقبل فتاة من أول مرة تخرج معها. هل تفعل ذلك حقا يا جو؟ إنك على الأقل لم تخبرني عن ذلك أبدا. حسن، إنني لا أقول لك كل شيء كما تعلم. بيتي، أنا آسف لأني لم أطلبك الليلة الماضية، ولكننا لم نرتب خطة محددة، أعني أننا قلنا فقط إننا سنكون معا. أتعشم ولا تكون قد انتظرت طول الوقت؟ لا لا، ذهبت إلى الاستعراض مع والدتي ووالدي. عظيم، على أي حال يحتمل أنك كنت ترغب في أن تكون مع أهلك، لقد كانت الليلة قبل الأخيرة لك. على فكرة، إذا كان ذلك يهمك، متى تعود لنقضي عيد الميلاد؟ إذ من المحتمل أن أصبح عضوا بارزا في إحدى جمعيات الطلبة. حقا؟ هل تفكر في الانضمام إلى جمعية؟ نعم، جمعية فيكا باس. الليلة بعد أن عدنا بالفتيات إلى منزلهن، قال لي جاك: إنك سوف تكون في الصف العاشر هذا العام، أليس كذلك؟ فقلت: بالتأكيد. حينئذ قال: طبعا سوف تأتي إلى سنترال. فقلت له إني سأفعل. ثم سألني عما إذا كنت مهتما بالانضمام إلى إحدى جمعيات الطلبة. فقلت له: إني أعتقد ذلك، ولكني لم أفكر كثيرا في تلك المسألة. وأخيرا قال: لماذا لا تأتي إلى اجتماع الفيكا باس بعد ظهر غد وتحدد موقفك؟ إنه السكرتير الجديد لجمعية فيكا باس. وبناء على ذلك وافق، وأظن أني إذا حضرت بضعة اجتماعات ورقت لهم وراقوا لي فإنني سوف أنضم. ولم أكن أعلم حتى أنك تفكر في الانضمام إلى جمعيات الطلبة. كنت أظن أننا بعد أن تكلمنا هذا الصيف عن جمعيات الطلبة وعن مدى الظلم. أعرف أننا تكلمنا في هذا، ولكني غيرت رأيي منذ ذلك الوقت. في رأيي أنه إذا لم تصبح شخصا مرغوبا فيه في مدرسة عليا، فعليك أن تكون عضوا في إحدى جمعيات الطلبة. ومتى قررت ذلك؟ بحثت المسألة مع والدتي، وقالت إنني أكون سخيفا لو لم أنضم إلى إحداها. لقد قالت لي إن أمتع الأوقات التي عاشتها في المدرسة العليا وفي الكلية كانت في الجمعيات النسائية. إنك بطبيعة الحال تتعرف عن هذا الطريق إلى عدد أكبر من الأصدقاء. تقول أمي إن أكبر المتاعب التي تنشأ عن الرحيل إلى كلية بعيدة هي أنك لا تنشئ صداقات جديدة في بلدك، وهذه مسألة هامة جدا في السن الذي نحن فيه. لأننا الآن نكون الأصدقاء الذين سوف يدومون لنا مدى الحياة وهكذا. فإنك عندما تعود في عيد الميلاد فمن المحتمل أن نكون عضوا في الفيكا باس يحيط به حشد من الأصدقاء. لكن من المحتمل جدا أنك تعوض ذلك بوسائل أخرى. هناك فتية من جميع أنحاء العالم. سوف أقابل فتية من جميع أنحاء العالم. عظيم عظيم. ها، لماذا لم تأخذ صندوق ملابسك؟ أعتقد لأن حزمه لم يتم بعد. إنك تعلم أنه يستغرق نحو أسبوعين لكي يصل إلى هنا. أوه لا، هذا كثير. لا أظن أنه يستغرق كل هذا الوقت الطويل إذا أرسلناه بالقطار السريع. المفروض أن يأخذ الصندوق بعد ظهر اليوم. كل ما عندي لأقوله لك وأنني أوصيك أن تأخذ معك عددا كبيرا جدا من الجوارب النظيفة. إنني بالتأكيد كنت أكره أن أكون زميلك في الحجرة لو كان عليك أن ترتدي نفس الملابس طوال الأسبوعين الأولين. أوه لا، سوف أخذ معي حقيبة ملابس بالإضافة إلى هذا الصندوق. ما زلت أقول إنني أرجو أن يكون عندك كثير جدا من الجوارب النظيفة. مستر بيتر تورنر، طرف أكاديمية فيليبس برغمان. إن السفر إلى كونكتيكات يعتبر مسافة رهيبة إذا كان فقط للالتحاق بكلية. إنها تستغرق 8 ساعات فقط بالطائرة. هذا يعني حوالي 2 بالقطار وربما 3 بالسيارة. إنها ليست أكثر من 1200 أو 1300 ميل. حسن، ليس ذلك تماما مستر الذهاب إلى نيو ألباني في ميسيسيبي. بيتي، بعض أقاربك ذهبوا إلى شوات، أليس كذلك؟ نعم نعم، عمي بوفورد وعمي أندرو. لماذا لم تذهب إلى هناك؟ أليس ذلك هو المكان الذي سوف يقصده كل أصدقائك؟ معنى أني كنت أذهب معهم إلى المدرسة الثانوية لا يعني أنهم أصدقائي يا جو. ثم إن شوات ليس فيها ما يستحق الذكر. ولو، يبدو لي أنه من الأسهل عليك أن تقصد مكانا يعرفون فيه أسرتك، خاصة وأنك ستذهب بعيدا جدا. أسهل؟ لماذا؟ لأنهم إذا كانوا يعرفون أسرتك فإنهم يكونون على استعداد لأن يعنوا بأمرك أكثر. إنهم يكونون أيضا أكثر عونا في حالة وجود طارئ ما. طارئ ما؟ ماذا تقصد بطارئ ما؟ أقصد إذا مرضت مثلا أو حدث شيء من هذا القبيل. 1300 ميل مسافة رهيبة كي تمرض وأنت بعيد عن البيت، خاصة إذا كنت وحيدا وليس لك أصدقاء كثيرون. ولكنهم يبذلون أفضل عناية ممكنة. إنهم ملزمون بأن يبذلوا أفضل عناية ممكنة. أصغي إلي، لقد سمعت أنهم في معظم هذه الأماكن لا يأبهون لك عشت أو مت طالما كنت تدفع مصاريف التعليم بانتظام. لا لا، لا يمكن أن يكون هذا صحيحا، وإلا فما كان الآباء ليبعثوا بأولادهم إلى هناك. أصغي إلي، عندما تكون هناك ووالديك هنا على بعد 1300 ميل يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون. حسنا، إنني لا أصدق ذلك، إنه لا يبدو حتى معقولا. لا أطلب منك أن تصدقني، فقط انتظر واكتشف بنفسك. لا أدري، أنا لا أدري، ربما يكون الأمر مختلفا مع مدرستك. محتمل فعلا. إنني أكاد أحترق من الحر. هل ترغب في قدح من عصير الفاكهة المثلج؟ نعم، أعتقد أني أرغب ذلك. هل تريد أي مساعدة؟ كلا شكرا، سوف أحضرها بنفسي. بيتي، اصدقني القول، هل ترغب حقا في الرحيل إلى هذه الكلية؟ بالتأكيد أرغب في الذهاب، ومن السخف أن أتردد في ذلك. ولم أكن لأذهب لو لم أكن أريد، أليس كذلك؟ كان والدي يقول الليلة الماضية إني أتصرف كما لو كنت في الواقع سعيدا بالرحيل عن البيت. فعلا فعلا يا جو، سوف تكون الحياة مع فتيان في مثل سني تجربة رائعة. قل لي، ما هذه لويس كارول؟ من خلال المرآة. يا إلهي، هل تأخذ هذه معك للمدرسة؟ حسنا، لا بالطبع، لقد خلطت والدتي بينه وبين كتاب آخر كنت أريد أن أخذه معي. في الحقيقة هذا الكتاب عندي منذ أن كنت طفلا صغيرا. قد يكون ذلك وسيلة مدهشة لكي تبدأ مع حفنة من الفتيان، ضعه فقط على مكتبك بالمدرسة. إنك تعلم تماما أني لن أخذه. أعتقد أنك ستأخذ استونات جيلبارت وسول، لست أدري ما اسم الآخر. لا لا، في الواقع أني لن أخذها. بيتي، إنني لا أستطيع أن أعرف ماذا تكون على وجه التحديد، لا أستطيع حقا. ماذا تعني يا جو؟ أعني أنني لا أفهمك. إننا لسنا متشابهين في شيء. نعم، لسنا متشابهين في شيء. حسن، وماذا يهم ذلك؟ إننا لازلنا أصدقاء. أليس كذلك؟ نعم، إننا أصدقاء. هذا هو كل ما يهم إذن. ليس حتما أن تشبه شخصا آخر تماما لكي تكون صديقا له، أليس كذلك؟ جو، إنك أفضل أصدقائي وسوف تظل دائما كذلك، ما من شيء يستطيع أن يغير ذلك أبدا. ولنفرض أننا لا نفهم بعضنا البعض طول الوقت، فماذا يهم ذلك؟ أهم شيء يا جو هو أننا نعرف أن في استطاعتنا الاعتماد على بعضنا الآخر عندما نحتاج إلى المساعدة. إنك تعلم أنني على استعداد دائما أن آتي وأقف إلى جانبك لو حدث وكنت في حاجة إلي، حتى ولو كنت على بعد 2000 ميل. يعني إذا توفيت والدتك أو أصابك مكروه، فإنني في الحال أكون إلى جانبك. إنك تستطيع الاعتماد علي يا جو، وأنا أعلم يقينا أني أستطيع الاعتماد عليك، أليس كذلك؟ أوه بالتأكيد، بالتأكيد تستطيع الاعتماد علي. حسن، هذا هو المهم يا جو. نعم، ولكني لا أفهم سلوكك. يبدو أنك تحاول أن تكون مختلفا عن سائر الناس. هذه لويس كارول، وذلك الجيلبرت، وهذا السولي، لست أدري ما اسم الآخر. ولكنني لست مختلفا يا جو. إذن فأنت تتصنع الاختلاف. أصغي إلي، إنني فقط أقول هذه الأشياء لصالحك. إنك تتصرف بشكل يختلف عن سائر الناس. إنك لا تعرف كيف تكون على سجيتك، لا تعرف كيف تتحدث بلغتهم. إنني حقا لا أدري ماذا عساهم يظنون عنك زملاؤك هؤلاء في الكلية التي تذهب إليها. أنت متوتر الأعصاب دائما، عصبي المزاج، عاطفي. بيتي، عليك أن تتبسط وأن تتخلى عن التكلف عندما تندمج مع مجموعة من الفتيان. عليك أن تبدو على حقيقتك وأن تتعرف إلى الفتيات، وأن تعرف كيف تتحدث عنهن عندما تكون وسط جماعة من الأصدقاء. إنك تنطوي على نفسك كثيرا، إنك لست أدري ماذا أقول، أنت شديد التكلف. يعني أن الفتيان لا يحبون ذلك. لكن ألا تظن أن في مقدوري أن أتعلم لغتهم؟ لا أدري يا بيتي، لا أدري إذا كانت لديك القدرة على ذلك أم لا. أتعشم أن تكون لديك. لكن يا جو، إننا أصدقاء، ليس من المحتم عليك أن تفهم كل شيء عن أي شخص، لكن يمكنك على الأقل أن تؤمن بصداقته، أن تستطيع أن تحترمه. يجب علينا يا جو أن نؤمن ببعضنا البعض، حتم علينا أن نؤمن ببعضنا البعض، لأنه من أجل ذلك وجدت الصداقة. وإلا فما قيمة الصديق إذا كنت لا تستطيع أن تقول له ما تعتقده أو ما تشعر به؟ انظر، ليس من الضروري أن نخوض في كل ذلك. أنني أعرف أننا أصدقاء، ومن أجل هذا قلت ما قلته الآن. أعلم ذلك. إذن فنحن متفاهمان. لكن يا جو، إننا نستطيع أن نعتمد على بعضنا البعض، أليس كذلك؟ بالطبع. أعني إذا حدث واحتاج أحدنا إلى الآخر. بالتأكيد، يمكننا الاعتماد على بعضنا البعض، ليس من المحتم أن نطيل ترديد هذا الكلام، أليس كذلك؟ تعرف يا جو، سوف أكون إشبيلك يوم تتزوج، وسوف تكون أنت إشبيني يوم أتزوج. أوه بالتأكيد. هل ترغب في إدارة بعض الأسطوانات؟ عندي مجموعة هائلة من أسطوانات دوريس دي التي تحبها. أوه لا شكرا يا بيتي، في الحقيقة يجب أن أذهب. أوه ولكن الساعة لم تبلغ العاشرة بعد، إنك لم تمكث هنا أكثر من بضع دقائق. أعرف أعرف، لكن علي أن أقوم ببعض الأعمال في المنزل، كما أني وعدت جاك أن أطلبه بخصوص الاجتماع بعد ظهر اليوم. لقد أحضرت شريطا جديدا للريكوردر ونستطيع أن نسجل شيئا. كنت أود ذلك، لكن في الحقيقة يجب أن أذهب. حسن وهو كذلك، نعتبر هذا وداعا حتى عيد الميلاد. نعم أعتقد. اسمع، إذا كان وقتك الليلة يسمح، تستطيع أن تمر علي ونستطيع أن ندير بعض الإسطوانات أو شيئا من ذلك، كما أني واثق من أن والدتي تحب أن تقول لك كلمة وداع. نعم نعم، ذلك يكون لطيفا. حسنا، سوف أتصل بك على أي حال. وداعا بيتي. وهو كذلك يا جو، مع السلامة. أنزل وأشرب كوبا من العصير. أوه. أرى أنك كنت تشرب عصيرا أيضا. سوف آتي لك بكوب منه. لا لا لا لا حسن، لا أريد أن أضايقك. لن تكون هناك مضايقة، اجلسي اجلسي هنا وسوف أحضره أنا. حسن يا حبيبي أشكرك. أين ميليندا؟ أعتقد أنها ذهبت إلى البقال. لكن ألم أكن أسمعكما تتحدثان هنا حالا؟ لا لا يا جدتي، أعتقد أنك سمعت جو. أوه هل كان جو هنا؟ نعم لقد خرج حالا. حسن حسن، إنه لم يمكث طويلا أليس كذلك؟ لا لم يمكث طويلا. هل جاء ليودعك؟ نعم. حسن شيء جميل. كنت دائما أشعر أن مجيء كل أصدقائي لتوديعي من أجمل الأشياء التي تقترن بالرحيل. جدتي، طبعا لم يحدث أبدا أن ابتعدت عن البيت مدة طويلة قبل أن أتزوج. زياراتي بين الحين والحين في العطلات الأسبوعية لابنة عمي التي تعيش في مروج بلوزيانا، لكن ذلك كان على مسافة 60 ميلا تقريبا. جدتي، هل يمكنني أن أتحدث إليك دقيقة واحدة؟ لماذا؟ بكل تأكيد يا حبيبي، بكل تأكيد. فيما تريد أن تتحدث؟ حسن، في أشياء عديدة. هي فقط أن... ماذا جرى بيتي؟ تبدو منشغلا جدا. أعتقد لا أشعر بأني في حالة طيبة جدا. وحسن ماذا بك؟ لا أدري، رأسي تؤلمني بعض الشيء، كما أنني أشعر بحلقي على وشك الالتهاب. أوه حسن حسن، ربما تكون المسألة فقط انفعالات الرحيل. إنك تعرف أن الإنسان قد ينفعل جدا إلى حد يجعله يشعر فعلا أنه مريض. اسمع، إنني أذكر أن جسمي كله امتلأ بقعا حمراء في اليوم السابق لزواجي، وظنت أمي أنني أصبت بالحصبة. كانت البقع الحمراء هي الشيء الوحيد الذي ضايقني، وقد اختفت تماما في صباح اليوم التالي. جدتي، ماذا بك يا حبيبي؟ إنني قلق. أعرف الواقع أنني لا أريد أن أمرض بشكل خطير في اليوم الذي أدخل فيه الكلية بالذات. لن تمرض يا حبيبي، قلت لك لن تمرض، قلت لك يا حبيبي، إنك فقط منفعل. إنما أرمي إليه هو أن جدتي، نعم، هل تعتقدين أنني إذا لم أشعر بالتحسن في الصباح أستطيع أن أبقى بضعة أيام حتى أشعر بأني في حالة طيبة مرة أخرى؟ أعني لا أظن أن بضعة أيام تغير شيئا في الموضوع. بيتي، إنك تجسم الأمور. من الممكن لأي إنسان أن يصيبه الصداع في طقس حار كهذا، وقد يكون كل ما تحتاج إليه هو حمام بارد منعش أو كوب من الشاي المثلج. اسمعي يا جدتي، نعم، أظن أنك تعلمين أن الأصدقاء الذين نصادقهم في سن هذا هم الأصدقاء الذين يدومون طول العمر. يبدو لي، يا جدتي، أنني أفكر في هذه المسألة منذ وقت طويل. أنني لم أفكر في الموضوع هكذا فجأة. حسنا، يبدو لي أنه يكون أفضل، مزاياه أكثر حبيبي. أقصد إذا عشت هنا ما بقي لي من العمر فسوف يكون لي أصدقاء هنا، ألا تظنين ذلك؟ ماذا تعني بيتي؟ إن لك الكثير من الأصدقاء الطيبين هنا. لا، ليس لي. جو هو الصديق الوحيد، جو هو الصديق الوحيد الذي لي في هذه البلدة. وما أريد أن أقوله هو أنه قد يكون من الأفضل بكثير بالنسبة للمستقبل إذا بقيت هنا وذهبت إلى مدرسة هنا. بيتي، هل تعني ألا ترحل للمدرسة؟ كانت والدة جو تقول إنها لا تعتقد أن من الضروري للفتيان أن يرحلوا إلى مدرسة عليا بالمرة. لكن بيتي، إن الترتيبات كلها أعدت، كل شيء قد أعد. حسناً، يمكن لهذه الترتيبات أن تتغير، أليس كذلك؟ إذا أظهرت الظروف أن من الأفضل لي أن أبقى هنا فإن الترتيبات يمكن أن تتغير. بيتي، إن والدك قد أرسل مقدما مصاريف الدراسة. إذا لم أذهب فسوف يعيدون النقود، لابد أن يعيدوها. لكنك لا تستطيع أن تعد لكل شيء هكذا ثم لا تذهب. والدك ووالدتك يعدان لرحيلك منذ سنين، وذلك يكلفهم مالا كثيرا. لا أدري ماذا دهك يا بيتي، إنه لشيء طبيعي لصبي في مثل سنك أن يرحل إلى المدرسة. معظم الصبية يفعلون ذلك، إن الواحد منهم لا يتنازل عن ذراعه اليمنى. لكن ألا تدركين يا جدتي، إنني فقط لا أستطيع أن أرحل. إنني في حاجة إلى أن أبقى هنا وأن أتعرف إلى أصدقاء. إذا كان علي أن أعيش في هذا المكان مدى الحياة فلا بد من أن يكون لي أصدقاء. لا أستطيع أن أرحل، إنني حقيقة مريض، إنني فقط لا أستطيع. بيتي، إنك تستسلم للبكاء وأنا لا أقوى على تحمل ذلك. لماذا؟ لماذا يا ولدي؟ كان بوفورد وأندرو في غاية الانفعال للرحيل، كان بالكاد يستطيعان الانتظار حتى يركب القطار. إنني لست بوفورد أو أندرو. لقد أحب المدرسة منذ البداية، إنهما لم يشعرا حتى بالحنين إلى البيت. والآن بريتي، فقط اهدأ واسترح يا ولدي، وفكر في كم من السرور يجلب الرحيل لك. يجب أن لا تقول هذه الأشياء لوالدك أو لوالدتك يا بيتي. لقد بذل الكثير من أجلك لدرجة لا يصح معها أن تفسد الأمور بقولك أنك لا تريد الذهاب، لأنك إذا قلت هذه الأشياء لكان ذلك مثل القول بأنك لا تقدر أي شيء، لا تقدر أي شيء فعله من أجلك. والآن إنني أوقن أنك لا تريد أن تجعل والدتك أو والدك يشعران بالتعاسة. وعلى ذلك، لماذا لا تأخذ دشا باردا الآن ثم تتمدد للراحة؟ سوف تشعر بكثير من التحسن. أرجوك يا حبيبي، لا تبكي، لا أستطيع أن أعبر لك كم يقلقني ذلك. جدتي ساعديني أرجوك، إنني أتوسل إليك، هل تساعديني؟ أريد أن أشرح لك كيف أحس، أريد أن أقول لك كيف أحس، ولكني لا أعرف إذا كنت سأقوى على ذلك أم لا. بني، ليست المسألة أنني لا أريد أن أذهب، لا أعرف بالضبط. حبيبي، المسألة فقط أنه لا بد لي من أن أترك كل شيء هنا ورائي. لا أعرف، سيجري كل شيء كما كان دائما، أنت ووالدتي ووالدي سوف تجلسون في حجرة الطعام تتناولون عشاءكم كل ليلة، ليلة بعد ليلة، وميلدريد سوف تصنع العشاء ليلة بعد ليلة، نفس الشيء كما يحدث دائما. وبراد سوف يأتي الأسبوع القادم، وسوف تذهب والدتي لشراء فستان جديد. يا حبيبي، إنني أذهب معها دائما عندما تشتري فستان جديد، لأني أحب ذلك يا جدتي. وأنت سوف تنعمين بقيلولتك بعد ظهر كل يوم، ولكن أنا سوف أكون على بعد آلاف الأميال بينما آل هارتلفيلد نيام في فراشي، لن يتبقى مني في أرجاء المنزل سوى بصمات أثار. بيتي، لا يمكن أن تبكي هكذا. بيتي، إنك تكبر وقد أصبحت الآن رجلا والرجال لا يبكون. بيتي، لا أستطيع أن أستمع إليك وأنت تبكي هكذا. سوف أصعد إلى فوق فقط حتى تكف عن البكاء. بيتي، لماذا كل هذا؟ إني لم أراك تتصرف هكذا من قبل. بيتي، لابد من أن تكف عن ذلك قبل أن تأتي والدتك إلى هنا. إنك لا تريد أن ترك وأنت تبكي، أليس كذلك؟ ماذا ترى تظن الآن؟ سوف أصعد إلى فوق. اغسل وجهك ويديك يا بيتي، واجعل وجهك باسما يا حبيبي. لن تتذكر غدا مجرد أنك كنت قلقا. سوف أكون في حجرتي فوق، وعندما تغسل وجهك تعال تراني، فأريك بعض صور لبوفورد وأندريد أخذت لهما عندما كان في شوات. المنظر الثاني، عندما ترفع الستار تظهر حجرة جلوس وليس فيها أحد، ولكن الأسرة في حجرة الطعام تتناول العشاء. الفونوغراف يعزف، يسمع صوت أفراد الأسرة وهم يتكلمون. إنهم الآن يفرغون من تناول الحلوى. لا أعتقد أن هناك ما هو أفضل من طبق لطيف من الآيس كريم في ليلة حارة كهذه. هل كان ذلك آيس كريم؟ أهجل يا بيت، أحسست أنه حلوى، لكني لم أستطع أن أكون واثقا تماما في ضوء الشمعة الكبيرة. ماذا يا بنت؟ إنك تقول ذلك فقط، إنك تعلم كم تحب أن تأكل على ضوء الشموع. سوف أحضر مصباحا كشافا ذات ليلة إلى المنضدة وأرى حقيقة ما يحدث ليعوض فاتورة البقالة التي يجلبها كل شهر. بنت، لا أستطيع أن أصدق أننا فرغنا حقا من كل شيء. الصندوق قد أرسل، الحقائب حزمت، وكل شيء قد أعد. ليس علينا في الحقيقة ما نفعله بعد ذلك سوى أن نضعك في الطائرة في الصباح. لكنني مسرورة أن أمامنا الليلة كلها وما من شيء نفعله، لأنني متعبة قليلا وعلينا أن ننهض مبكرين جدا صباحا. أوقف الفونوغراف وافتح الراديو، فهذا هو الموعد المحدد لبرنامج الموسيقى الكلاسيك. لا أدري لماذا أدع ذلك يفوتني دائما كل ليلة. هل أسرعت يا بيتي؟ إلى أن تنتهي من عبور الحجرة تكون الساعة قد أصبحت 8:30. مستحيل أن تطلب منه أن يفعل الشيء مرة واحدة، لابد من أن تسوقه كحصان أو أن تفعل الشيء بنفسك. الطريقة الوحيدة التي يؤدى بها عمل في هذا البيت هي أن أقوم به بنفسي، أو أن أظل ألح عليكم جميعا حتى لا أحس أنه من الأفضل لي لو أني أديته بنفسي. ارفع الصوت يا بيتي. يا حبيبي حبيبي، إننا لا نريد أن نسمعه لك. عشان يجب أن أتمكن من سماع الراديو، أليس كذلك؟ قلت ارفع الصوت يا بيتي. هذه ليست أغاني خليعة، أريد أن أسمع هذه الموسيقى الكلاسيكية. لا يستطيع حتى أن يدير الراديو. أبي، كان من الصعب علي أن أقول لك كم كان الصوت مرتفعا عليكم هناك في الداخل. هل يمكن أن تهدأ 5 دقائق فقط حتى أتمكن من سماع هذه الموسيقى؟ اهدى يا بني اهدى، اسمعي. صحيح حتى استكمل الاستماع. استكمل، وإنك دائما تتضايق من كلامي. يا لها من قطعة جميلة. اسمعي ميليندا، سوف أساعدك في غسل الصحون. لن أغسلها، سوف أكدسها فقط في الحوض وأتركها من لميلدرد. على أي حال كلها الآن مكدسة فيما عدا صحن الحلة. سوف أساعدك في رصها. وهو كذلك، فلنفعل ذلك بأسرع ما يمكن حتى نستطيع أن ننضم إلى جماعة الرجال. إن الليالي التي يكون فيها الرجلان في البيت معا هكذا ليست كثيرة، وأنا أريد أن أنتهز هذه الفرصة انتهازا كاملا. هذا هو كل شيء يا أولي، سوف أحضر غطاء المائدة فيما بعد. نسيم منعش ذلك الذي يأتي خلال تلك الأبواب، أتشعرين به؟ أعرف ذلك، أظن أن الليالي على الأقل بدأت تميل إلى البرودة. حسن، أظن أني سوف أذهب لأسير قليلا حول البيت، لم أخرج منذ طوال اليوم. أتحبين أن تأتي معي يا ميليندا؟ شكرا، سأجلس هنا فقط مع بيت وبيتي. طيب، هل يرغب أحد في النزهة حول البيت؟ لا. نقفل الراديو الآن حتى نستطيع أن نتجاذب الحديث. وكذلك خذي راحتك. أعرف أن هذه هي ليلة البرنامج البوليسي، لكنك لا تمانع في أن يفوتك مرة واحدة. ترى سيأتي يوم أنتهي فيه من شغل الإبرة هذا. إنك تعملين فيه منذ أكثر من سنتين للآن، أليس كذلك؟ لا تذكرني، أتمنى فقط أن ينتهي في الوقت الذي يصل إلينا فيه أولادك. على أي حال عندما ينتهي سوف يعيش حتى يستعمله أحفاد أحفاد أحفادك. هل أحضرت تذكرة طائرة بيتي معك؟ لقد ارتاح بالي، كان في نيتي أن أطلبك وأذكرك، لكننا كنا مشغولين جدا حتى أنني نسيت ذلك تماما. هل تذكرت أن تحضر له مبلغا إضافيا من النقود؟ لم تقولي لي شيئا عن نقود زيادة إضافية. حسن، إني لم أفكر في ذلك، لكني كنت أظنك تعلم أنه قد يحتاج إلى شيء منها. يؤلمني أنه على الرغم من أنه ليس لديك ما تفعلينه سوى تدبير أمور المنزل البسيطة، بالإضافة إلى أن عندك خادمة تقوم بكل العمل، إلا أنك تنتظرين مني أن أفكر لك في كل شيء. هل يمكن أن تكفي عن هذا وتفكرين في أن لدي عملا مفروضا علي أن ألتفت إليه؟ كنا مشغولين جدا حتى أني سهوت عن تلك المسألة، هذا كل ما في الأمر. المشكلة هي أنك تسهين عن كل شيء. حسن يا حبيبي، إذا لم تكن قد أحضرت له شيئا من النقود فعلينا أن نتصرف. لا أظن أن عندي في البيت شيك غير مكتوب. أحضرت له بعض النقود. أريد أن أسمع بعض الموسيقى. إنك عصبي جدا هذه الليلة، أليس كذلك يا حبيبي؟ قليلا أعتقد هذا. هل تحب أن نلعب الورق؟ نستطيع نحن الثلاثة أن نلعب لعبة القلوب. لماذا لا تفعل ذلك؟ لا أعتقد يا أمي. اسمعوا، سوف أسرع إلى بيت جو بضع دقائق فقط. لم تتح لي الفرصة لأقول كلمة وداع لجنولا حتى الآن، وأنا أريد أن أودع جنولا. لا أفهم لماذا يجب أن تذهب إلى هناك في آخر ليلة لك في البيت. كان عندك اليوم بطولة لتودع جنولا. لكن يا أبي كنا مشغولين جدا، لم تتح لي فرصة لذلك. حسن، أعتقد أنه كان يجب أن أبقى الليلة في البلد وأشتغل. أعتقد أنك تعلم أني جئت البيت فقط لكي أكون معك. لكن يا أبي سأغيب فقط بضعة. إنني أعمل حتى ساعة متأخرة 3 ليال في الأسبوع. ربما تفضل أنت ووالدتك لو أني كنت أشتغل حتى ساعة متأخرة كل ليلة. يا حبيبي أرجوك دعنا لا نثير جدالا الليلة. إنك تعرف أننا نريدك أن تطلع. إنني لا أثير جدالا، وقد سئمت قولك إنني أثير جدالا في كل مرة أعرض فيها حقيقة بسيطة. أبي لنكف عن الكلام في ذلك، أرجوك يا ألي. سوف أتكلم في ذلك، اسمع. إنني أعمل ليلا لسبب واحد فقط، لكي تحصل أنت وأمك على الأشياء التي اعتدتم عليها. إنكم تضجون بالشكوى بسبب عمي، لكنكم كنتم تضجون بالشكوى أكثر جدا لو أننا لم نأتي بسيارة جديدة كل سنة، أو لو أننا لم نقم برحلة كل سنة. وبعد كل هذا تريد أن تجري في إحدى الليالي القليلة التي أبقى فيها بالبيت لتودع والدة أحد أصدقائك. لكن يا أبي، إنني لم أودع جو بعد، رأيته فقط بضع دقائق هذا الصباح، سأغيب برهة قليلة فقط. حسن يا حبيبي، لماذا لا تطلبه بالتليفون؟ أعتقد أن جو وجن لا سوف يفهمان. لا أستطيع أن أفعل ذلك، سوف أغيب فقط لحظات قليلة. إنك يا أبي لا تأبه بي إن كنت هنا أم لا. كل ما تفعله هو أن تقرأ الصحف أو تستمع إلى الراديو. استمع إلي يا بيتر تيرنر، إنني لا أريدك أن تتحدث إلي بغير احترام. أرجوكم أخفضوا أصواتكم، لا داعي لأن نصرخ. لكني لا أستطيع البقاء هنا الليلة، إنني آسف، سوف أعود بعد قليل. بيتي تيرنر ارجع هنا، من يعلم ما أقول ارجع هنا. لقد ذهب ابنك، لقد علمته بالتأكيد كيف يكون مطيعا، أليس كذلك؟ إنه عصبي ومنفعل بخصوص الرحيل غدا. هذا هناك لكي يكون عصبيا ومنفعلا من أجله. إن معظم الأولاد يموتون تشوقا لو أتيحت لهم فرصة الرحيل إلى المدرسة. ألا يريد الذهاب؟ هو بالطبع يريد الذهاب، إنك تعلم أنه يريد الذهاب. إنه لا يتكلم طول الصيف إلا في هذا، وهو سعيد جدا به. حسن، لم يكن يبدو سعيدا جدا الليلة. قلت لك إن من المحتمل أن يكون عصبيا منفعلا بخصوص رحيله. حسن، يمكنك أن تكوني منفعلة عصبية وسعيدة في نفس الوقت، ألا يمكنك ذلك؟ لكن يا عزيزي، هذه أول مرة يبتعد فيها عن البيت. ولم أكن أبدو هكذا ولا مرة أرحل فيها عن البيت. حسن، إنه يختلف. ولماذا يختلف؟ لا أعرف لماذا يختلف، ولكنه يختلف. حسن، كونه عصبيا أو منفعلا ليس مبررا له لأن يتكلم بغير احترام. لقد ضحيت بكل شيء في العالم لأجعل منه إنسانا عاديا كغيره من الأولاد، فإذا به حزمة من الأعصاب. لماذا لا يتصرف كغيره من الأولاد؟ هذا ما أحب أن أعرفه. لا أدري يا بيت، لا أدري. حسن، يبدو لي أن وظيفتك هي أن تعرفي ذلك. إنني أعمل طول اليوم، لو كان في مقدوري أن أقضي معه وقتا أكثر لاختلف الأمر. ليس في مقدوري أن ألتفت إليه وأن ألتفت إلى عملي طول الوقت، ومع ذلك فإن العناية بأمره هي وظيفتك أنت. إنها وظيفتنا نحن الاثنين يا عزيزي. لكنها في الأصل وظيفتك أنت، لأنك معه معظم الوقت. إنها وظيفتك الأساسية، والنظرة الأولى إلى الأمور تدل على أنك لم تفلحي جيدا فيها. إنه لا يستطيع حتى أن يفتح الراديو، يخاف لأقل شيء، عديم الاحترام، ولا يكترث حتى لكلامي إذا لفت نظره إلى ذلك. لقد كنت مسؤولة عنه 15 عاما حتى الآن، وما زلت تقولين إنك لا تعرفين ما الذي يجعله يتصرف هكذا. وأنا أنفق 1700 دولار لأبعث بهذا الولد إلى لا أظن أنك تقدرين مسؤولية تربية صبي. إنني أعرف ما هي المسؤولية، لكنك لا تستطيع إلا أن تبذل أقصى ما في وسعك. علي أن أتخذ الخطوات كما أراها يوما بيوم. أعرف أنني لم أكن دائما قادرة على أن أرى أو أفهم ما كان بحاجة إليه، لكنك لا تستطيع إلا أن تبذل ما في مقدورك. ليس في استطاعتك إلا أن ترى ما في وسعك، وأنا قد فشلت معه. ذلك لأنني لم أكن قادرة على أن أرى، ولأنني لم أكن قادرة على أن أفهم. أعتقد أن أقصى شيء في العالم على الأقل بالنسبة لي أن أعرف أنه بحاجة إلى شيء دون أن أعرف ما هو هذا الشيء أو كيف أو لماذا يريده. لكني مع ذلك أكره أن أفكر، أكره أن أفكر في أني فشلت تماما مع بيتي. أما أنك فشلت فإنك فشلت فهذا صحيح. هل تريدين أن تعرفي شيئا آخر؟ الجو الليلة جنح في الخارج، جو الرطب حقا. مدهش، إننا بالتأكيد في حاجة إلى بضع ليالي. أعتقد أن في الجو تباشير الخريف. قولي لي، أين ذهب بيت؟ ربما إلى الفراش. ولكن أليس الوقت مبكرا جدا؟ أين بيتي؟ ذهب إلى بيت جول لبضع دقائق. حسن، إنني مسرورة أن تخلص من متاعبه القليلة. ماذا كان به؟ لا شيء، قال فقط إنه كان يشعر بالصداع والتهاب الحلق عصر اليوم، لابد وأن يكون على ما يرام الآن، وإلا ما شعر بالرغبة في الذهاب إلى بيت جو. سأصعد إلى الطابق العلوي وأخلع حذائي وأتمدد على الأريكة ثم أقرأ. فكرة طيبة. لابد أنك متعبة جدا يا ميليندا. فعلا. حسن، لماذا لا تنامي مبكرة نوعا الليلة؟ سأفعل، إنني فقط أريد انتظار بيتي. لا أحب أن أتركك وحدك. دعك من هذا الهراء. شيء مؤسف أن بيت لم يستطع أن يبقى مستيقظا ما دامت هذه الليلة هي الأخيرة لبيتي. كان متعبا جدا. سوف تكوني وحيدة، أليس كذلك يا ميليندا؟ ماذا تقصدين؟ لا شيء، إنه شيء طبيعي. اسمعي، سوف تتغلبين على ذلك. طابت ليلتك يا أمي. كم الساعة؟ لست متأكدة، يخيل لي أنها بين 8:15 و 8:30 تقريبا. أشكرك. طابت ليلتك يا ميليندا. طابت ليلتك يا أمي. أتمنى لو أن بيت كف عن العمل كثيرا بالليل. المنظر الثالث، عندما ترفع الستار نسمع الساعة تدق 11:00. ميليندا تجلس على الكرسي تطرز الحروف الأولى من الاسم، من اسم بيتي على المناديل. إنها تنتظر بيتي. بيتي يدخل من الباب بعد لحظة، يتوقف قليلا ثم يستند على حائط المدخل. ملابسه غير مكوية، شعره مشعث ويبدو مرهقا. تنظر ميليندا إلى أعلى فتراه. حسن، أهلا. أهلا أمه. كنت أظنك ستغيب بضع دقائق. أعرف، لقد بدأنا أنا وجو الكلام ثم إدارة الأسطوانات. في الحقيقة نسيت الوقت. فهمت. كانت جانولا في السينما ومن ثم انتظرت حتى عادت إلى البيت. كيف حال جانولا؟ بخير أعتقد. نعم أعتقد أنها بخير. حسنا، ألا تظن أنه قد حان الوقت لتنام؟ أعرف، أظن فعلا أنه من الأفضل أن أذهب للنوم. أمي. نعم. ماذا تفعلين يا أمه؟ تذكرت فقط أن هذه المناديل التي اشتريناها أمس ليس عليها حروف الاسم. إذن فلم نفرغ من كل شيء رغم كل ذلك؟ لا، كانت هذه المناديل تحتاج إلى حروف الاسم. متى ذهب أبي إلى الفراش؟ منذ وقت طويل. تعرف كم يكون متعبا دائما عندما يعود للبيت. حسنا، أعتقد أنني أنا أيضا سأذهب للنوم. أنا نفسي قادمة حالا، خلال بضع دقائق سوف نحتاج إلى أكبر قدر ممكن من النوم. ورائي عمل كثير غدا بعد أن أودعك. ماذا يحدث غدا بعد أن تودعيني؟ أشياء وأشياء، لا أعرف، إنني متعبة جدا، لا أستطيع حتى أن أتذكر، لكنك تعلم أن أشياء كثيرة تحدث هنا دائما. أعرف. حسنا، عزيزي. نعم يا أمي. تعال هنا، دعني أرى شعرك. لماذا؟ ماذا به؟ لا أدري، عندما كنت تقف هناك كان يبدو وكأنه بحاجة إلى حلاقة، وإني أظن أنه كذلك. لكن لم يمضي أسبوع منذ أن قص آخر مرة. حسنا، هذا لا يغير من الأمر في شيء. أريد أن تبدو منسقا عندما تذهب إلى هناك. على أي حال اذهب إلى الحلاق خلال الأسبوع القادم. أتعرفين فيما أفكر؟ أفكر أين سيكون حانوت الحلاق هناك. لا أدري، لكن لابد أن يكون هناك واحد في مكان قريبا من المدرسة. سوف يكون لزاما على كل الأولاد أن يقصوا شعرهم. أمي، إنك تعرفين أنني مرهق فقط. زحزحي نفسك قليلا في الكرسي ودعيني أجلس إلى جوارك دقيقة واحدة. وهو كذلك يا حبيبي. إنك تعرفين يا أمي أنني أفكر طول الوقت، إنني متعب جدا. أستطيع أن أجلس هنا مليون سنة. حسنا، ماذا يجري هنا بحق السماء يا ميليندا؟ هذا مضحك، أليس كذلك؟ الأفضل أن تدير أسطوانة، لا شيء سوى القلب الوحيد أو أي أسطوانة أخرى. أسف يا بيتي. ماذا جرى يا أمي؟ أرجوك كفي عن البكاء. أسف يا عزيزي، أشعر أنني جد حمقاء، ولكن بعادك مدة سوف يكون جحيما لي. أمي أمي لا تقولي هذا أرجوك. أعرف إنني أسحبها. حسنا، أنت تعرفين أنني لن أرحل إلى الأبد. إنك تتصرفين كما لو كنت أقاد لكي أرمى بالرصاص مثلا، أو لكي أنضم إلى جماعة من المساجين في لوزيانا، أو أي شيء مريع من هذا القبيل. كفي عن البكاء يا أمي، كفي عن البكاء. إنني سوف أغيب فقط حتى عيد الميلاد، وإذا أردت أن تعرفي إنها 11 أسبوعا بالضبط، 11 أسبوعا فقط، وبعد ذلك سأكون في البيت مرة أخرى، سأحسبها لك بالضبط. إنها بالضبط 77 يوما، وبالتمام 2848 ساعة. كيف تعرف ذلك؟ هنا قد حسبتها. حسن، أظن أن 11 أسبوعا لا تبدو طويلة مثل قولنا 3 شهور تقريبا. لا، لن تكون مدة طويلة بالمرة. ثم أنه بعد عيد الميلاد سوف تجئان أنت وأبي، سوف تجئان إلى نيويورك، وسوف نكون معا حينئذ أيضا. بالتأكيد إنك قد حسبت المدة. المضحك أنني لا أشعر في هذه اللحظة بكياني. أشعر كأنني أقف بعيدا جدا في مكان ما خلف لوح كبير من الزجاج، أتطلع إلى كل شيء، أتطلع إليك وإلى نفسي. أشعر فقط أنني إنسان آخر يرقب عرضا مصورا أو أي شيء من هذا القبيل. أتحبين أن أقول لك شيئا؟ اليوم طول النهار كنت أشعر حقا بالسقم بخصوص رحيلي غدا، وكان رزغاي يوجعاني. هل حدث أن أوجعك رزغاك وأنت قلقة؟ لماذا يا حبيبي؟ كنت أعتقد أنك تريد الذهاب. فعلا فعلا يا أمي، ومع ذلك لا أعرف لماذا انتابني هذا الشعور، ولكني شعرت أنني لا أقوى على احتمال ذلك. شعرت أنني أريد أن أكون في 60 أو في 60 مثل جدتي. شعرت أنني أريد أن أكون أي إنسان آخر فيما عدا أن أكون بيتي. أردت أن أكون مثل براد لكي أستطيع أن آتي الأسبوع القادم وأسوي الفناء، أو أكون مثل ميلدريد لأستطيع أن أكون بجانبكم دائما. أردت أن أقوم بذلك ما بقي لي من العمر، أو أن أقتصر على قراءة الكتب في حجرتي كما تفعل جدتي. حسنا، ومن تريد أن تكونه الآن؟ أنا لا أدري لماذا شعرت هكذا. السبب الوحيد الذي من أجله أقول لك ذلك هو ألا تظني أنك كنت الوحيدة القلقة. إنني مسرورة أن قلت لي. أتحبين أن أقول لك شيئا آخر؟ أعتقد يا أمي، أعتقد أنني لم أعد أحب جو. نعم، لم أعد أحبه حتى لا أظن أنه يحبني. هو يقول أنه مسرور لالتحاقه بمدرسة عليا عامة، لكني لا أظن أنه كذلك. أعتقد أنك ربما تكون على صواب. إنني ذاهب إلى نيويورك. وسيكون في استطاعتك بلا شك أن تشاهد المسرحيات في عطلة كل أسبوع. تصور أن تكون قادرا على مشاهدة المسرح كل أسبوع. أعرف ذلك. تعرفين يا أمه إنني سأحاول أن أشترك في مسرحيات المدرسة. إنني أرجو أن أتمكن من ذلك. حسن، بالطبع تستطيع. من يدري، ربما أكتب أيضا المسرحيات. تقضي وقتك كله في اللعب وليس في العمل، أليس كذلك؟ ميلاندا، فلنرقص رقصتنا المعتادة قبل أن نذهب للنوم. مضى وقت طويل يا حبيبي منذ أن رقصناها آخر مرة، لا أظن أنني أستطيع أن أتذكرها. غير معقول يا أمي، إنك تستطيعين بالتأكيد، لقد علمتني معظمها. إذا كنت أستطيع أنا أن أتذكرها فبالتأكيد يجب أنت أن تكوني قادرة على ذلك. ما رأيك في أننا سوف نوقظ والدك؟ سوف أدير الأسطوانة بصوت هادئ جدا. وهو كذلك، لكن مرة واحدة فقط، لأنني لابد من أن أنتهي من هذه المناديل قبل أن أذهب للنوم. إنك ترقصين جيدا يا أم. لقد قلت لك بالتأكيد إنك ترقصينها جيدا. أوه يا بيت، أيتها الأم، إذا أردت الرقص مرة أخرى فلا تضغطي على فكك هكذا حتى لا يبدو وكأن أحدا قد كسره. إنك تفتحين أفهمك طول الوقت. بيت، متى دخلت إلى هنا؟ لماذا؟ إنني هنا منذ وقت طويل أرقب هذا الاستعراض. بيتي يا حبيبي، قلت لك إننا سوف نوقظ الوالد. لا، كنت مستيقظا، شعرت فقط بالعطش فنزلت لأخذ شيئا من عصير الفاكهة. لم أكن أعلم أن هناك استعراضا يقدم في الطابق الأرضي مع وجبة نصف الليل. اسمعي، إذا تعلمت كيف تحافظين على إبقاء فكيك غير مفتوحتين لأفلحت في أن تكوني فتاة كورس من الدرجة الثالثة. نعم، من الدرجة الثالثة في يوم من الأيام. لو أنني وجهتك التوجيه السليم. لم أكن أعلم الآن أني أرقص وفمي مفتوح، هل أفعل ذلك؟ بالتأكيد تفعلين هكذا. انظروا إليها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا بيت، إنني لا أرقص هكذا. هل أفعل حقا؟ نعم ماما. ليس هذا عدلا، إنكم جميعا تتكتلون ضدي. أحب أن أراك ترقصها نصف ما أفعل أيها السيد ذو 42 سنة. لماذا؟ إنني لا أحترف كي أكون راقصا. أيتها الأم، إننا نحاول أن نقدم لك خدمة، لكن إذا كنت لا تقبلين شيئا من التوجيه إذا لم يقل لنا أحد عن أخطائنا فلنتقدم أبدا يا أمي. والآن كفوا عن ذلك كلكم. لكي أغير الموضوع سوف أذهب وأحضر شيئا من عصير الفاكهة. أي نوع تحبون أيها الأوغاد الملاعي؟ أنا أريد عصير تفاح. وأنا أيضا عصير تفاح. أظن أن معنى ذلك عصير تفاح لي أنا أيضا. أبي، أريد أعني أنني أنا آسف بخصوص ما حدث الليلة يا أبي. لا أدري ماذا كان بي. لا شيء أبيتي. أعتقد أنني كنت عصبيا بعض الشيء. لا شيء، لا شيء. شكرا. بيتي. نعم يا أبي، ماذا هناك؟ إذا كان لابد من أن تشارك في الرياضة في المدرسة، فإنني أود أن تحاول. بالله ماذا تفعلون كلكم؟ هنا ميليندا، كوب آخر من عصير التفاح. إن الفرقة تكبر. لا كنت لا أزال أقرأ كتابي، لكني كنت أستطيع سماعكم بوضوح كوضوح النهار، وأنتم ترقصون وتدبون وتصرخون. أيتها الجدة، إنك تصبحين شيئا فشيئا مثل بومة الليل. يجب ألا تقرأي حتى ساعة متأخرة جدا. أعرف ذلك، ولكني لم أستطع أن أترك البنت بطلة القصة وسط المنخفض ومعها ثلاثة أطفال. يا للمسكينة. لكن خبريني يا جدتي، كيف انتهت؟ لا أعرف بعد. وصلنا الآن للحرب العالمية الثانية، وقد أصابت منزلهم قنبلة. أمي، هل أيقظناك أنت أيضا؟ نعم أيقظتموني. ربما أعود وأقرأ طول الليل. ترى كم الساعة الآن؟ حذر، لا أدري، لكنها لن تكون قبل منتصف الليل بكثير. منتصف الليل؟ معنى ذلك أننا الآن في 27 من سبتمبر. ها قد وصل 27، وإذا ففي مدى 8 ساعات. لا تذكرني. هل أنتم متأكدون أنه لا بد من أن نستيقظ عند شروق الفجر؟ الأفضل ألا ننام. أحب أن تعلموا أن في الجو لذعة برد الخريف بالتأكيد في الطريق. الخريف إنه يجعلك تشعر بالنشاط. إنني أشعر دائما كلما أهل الخريف كما لو كنت أبدأ حياة جديدة بعد أن أظل خاملة تماما، وكأني فارقت الحياة طوال الصيف. الصيف كان صيفا قاسيا، لكن المفروض أن يعقب ذلك شتاء بارد مجدد للقوى. جزء الرقصة الذي لا أستطيع أن أؤديه هو الانحناء إلى الخلف. أتعرفين ما سبب ذلك يا أمي؟ السبب أنك تكونين دائما متوترة الأعصاب قبل أن تقومي بهذا الجزء. أعصابي لا تتوتر أبدا يا عزيزي، إنني بطبيعتي هكذا. وعليك أن تتذكر أنني أكبر منك 25 سنة تقريبا. تعالي هنا أيتها الأم. تعالي. هيا يا أم، هيا فلنحاول مرة أخرى، وإذا تركت نفسك على سجيتها فسوف تؤدينها كما يجب. هيا يا أمي. وهو كذلك، وسوف أبين لكم ما أعنيه عندما أقول إن أعصابي لا تتوتر. هيا يا أمي، هيا. حسن، والآن هيا هيا حسن تراخي تراخي لا تصلبي عنقك. عرفتي تلك هي المشكلة، إنك تصلبين عنقك. إنني لا أصلب عنقي. إنك تفعلين، أستطيع أن أرى ذلك من هنا. هيا أم هيا، حسن هكذا، هكذا حسن جدا. ألم أقول لك فتاة القارة، فتاة القارة. استمعتم إلى مسرحية الرحيل الرحيل، مسرحية للكاتب الأمريكي ويليام سنايدر الصغير، ترجمة يوسف عوض. قام بالتمثيل رفيع الشال، عايدة كامل، محمد السبع، حسن يوسف، وأبو بكر عزت. المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. الرحيل مسرحية من إخراج صلاح منصور.